أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن من أعمالكم شيئا

بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي صدق الله.